بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 374 من البداية والنهاية. ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما ظهر في ذلك اليوم من دلائل النبوة في تكثيره الطعام النذر حتى عم من هنالك من الضيفان وأهل المنزل والجيران. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. في الحاشية وهي عن التسجيل السابق: واحد ضعيف البيهقي والوكاء رباط القربة. اثنان رواه أبو نعيم في الدلائل. ثلاثة حسن أحمد. أربعة حسن أحمد والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد نصف قداح. أتابع بعون الله عز وجل، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هلما يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة فآدمته. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ذل عشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ذل عشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ذل عشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ذل عشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وقد رواه البخاري في مواضع أخر من صحيحه ومسلم من غير وجه عن مالك. طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا بكير وثابت البناني عن أنس أن أبا طلحة رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاويا، فجاء إلى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاويا، فهل عندك من شيء؟ قالت: ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير. قال: فعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيأكل عندنا. قال: فعجنته وخبزته، فجاء قرصا. فقال لي: يا أنس، ادعو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه أناس. قال مبارك: أحسبه. قال: 84. قال: فقلت: يا رسول الله، أبو طلحة يدعوك. فقال لأصحابه: أجيبوا أبا طلحة. فجئت جزعا حتى أخبرته أنه قد جاء بأصحابه. قال بكر: فعدى قدمه. وقال ثابت: قال أبو طلحة: رسول الله أعلم بما في بيتي مني. وقالا جميعا عن أنس. فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله، ما عندنا شيء إلا قرص. رأيتك طاويا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا. قال فدعا بالقرص ودعا بجفنة فوضعه فيها وقال هل من سمن؟ قال أبو طلحة قد كان في العكة شيء. قال فجاء بها قال فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء مسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال بسم الله فانتفخ القرص فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المناقب مسلم في الأطعمة متابع بعون الله عز وجل. والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع فقال أدعو عشرة من أصحابي فدعوت له عشرة. قال فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده وسط القرص وقال كلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعوا ثم قال أدعو لي عشرة أخرى فدعوت له عشرة أخرى فقال كلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعوا فلم يزل يدعو عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة وثمانون من حوالي القرص حتى شبعوا. وإن وصل القرص حيث وضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده كما هو أو كما قال وهذا إسناد الحسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه فالله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سعد يعني بن سعيد بن قيس أخبرني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأدعوه وقد جعل أعيد بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما فأقبلت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع الناس. قال فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيء أعيد إنما صنعت شيئا لك. قال فمسها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة. فقال كلوا فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا. وقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وقد رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه كلاهما عن سعيد بن سعيد ابن قيس الأنصاري. طريق أخرى روى مسلم في الأطعمة عن عبد بن حميد عن خالد بن ابن مخلد عن محمد بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فذكر نحو ما تقدم. وقد رواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن عباد المكي عن حاتم عن معاوية ابن أبي مزود عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي طلحة فذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أتى أبو طلحة بمدين من شعير فأمر به فصنع طعاما ثم قال لي يا أنس انطلق ائت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فادعه وقد تعلم ما عندنا. قال قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الأشربة متابع بعون الله عز وجل. قال فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه عنده فقلت إن أبا طلحة يدعوك إلى طعام. فقام وقال للناس قوموا. قال فجئت أمشي بين يديه حتى دخلت على أبي طلحة فأخبرته. قال فضحتنا. قلت إني لم أستطع أن أرد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره. فلما انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الباب قال لهم اقعدوا، ودخل عاشر عشرة. فلما دخل أتي بالطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حتى شبعوا، ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانكم. حتى دخل القوم كلهم وأكلوا. قال قلت كم كانوا؟ قال كانوا نيفا وثمانين. قال وفضل لأهل البيت ما أشبعهم. وقد رواه مسلم في الأطعمة عن عمرو الناقد عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس قال أمر أبو طلحة أم سليم قال اصنعي للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفسه خاصة طعاما يأكل منه، فذكر نحو ما تقدم. طريق أخرى عن أنس قال أبو يعلى حدثنا شعاع أعيد حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت جرير بن يزيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد مضجعا يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن ولا أرواه إلا جائعا. فخبزت أم سليم قرصا، ثم قال لي أبو طلحة اذهب فادعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأتيته وعنده أصحابه فقلت يا رسول الله يدعوك أبو طلحة. فقام وقال قوموا. قال فجئت أسعى إلى أبي طلحة فأخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد كان تبعه أصحابه. فتلقاه أبو طلحة فقال يا رسول الله إنما هو قرص. فقال إن الله سيبارك فيه. فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجيء بالقرص في قصعة، فقال هل من سمن؟ فجيء بشيء من سمن، فغور القرص بأصبعه هكذا ورفعها ثم صب وقال كلوا من بين أصابعي. فأكل القوم حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة. فأكلوا حتى شبعوا، حتى أكل القوم فشبعوا. وأكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنا حتى شبعنا، وفضلت فضلة أهديت لجيران لنا. ورواه مسلم في الأطعمة من صحيحه عن حسن الحلواني وعن وهب بن جرير ابن حازم عن عمه جرير بن يزيد عن عمرو بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فذكر نحو ما تقدم. طريق أخرى عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام عن محمد يعني ابن سيرين عن أنس قال حماد هو الجعد قد ذكره. قال عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحنته، ثم عمدت إلى عكة كان فيها شيء من سمن، فاتخذت منه خطيفة. ثم عيد قال ثم أرسلني إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فأتيته وهو في أصحابه فقلت إن أم سليم أرسلتني إليك تدعوك. فقال أنا ومن معي؟ قال فجاء هو ومن معه. قال فدخلت فقلت لأبي طلحة قد جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن معه. فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال يا رسول الله إنما هي خطيفة اتخذتها أم سليم من نصف مد شعير. قال فدخل فأتى به، قال فوضع يده فيها، ثم قال أدخل عشرة. قال فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم دخل عشرة فأكلوا، ثم عشرة فأكلوا حتى أكل منها أربعون، كلهم أكلوا حتى شبعوا. قال وبقيت كما هي. قال فأكلنا. وقد رواه البخاري في الأطعمة عن الصلت بن محمد عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام بن محمد عن أنس وعن سنان بن ربيعة عن أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عكة فيها شيء من سمن فعصرته ثم بعثتني إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في أصحابه. الحديث بطوله. ورواه أبو يعلى المصلي. حدثنا عمرو عن الضحاك حدثنا أبي سمعت أشعث الحرواني قال قال محمد بن سيرين حدثني أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طعام فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير أو فأجر نفسه بصاع من شعير فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر أم سليم أن تعمله خطيفة وذكر الحديث. طريق أخرى عن أنس بن مالك وعيد طريق أخرى عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال قالت أم سليم اذهب إلى نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقل له إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. فجئته فبلغته فقال ومن عندي؟ قلت نعم. قال انهضوا. قال فجئته فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فقالت أم سليم ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على إثر ذلك فقال هل عندك سمن؟ قالت نعم. قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن. قال فأتي بها. قالت فجئت بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. قال فقال قلبها عيد فقال قلبيها. فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يسمي فأخذت نقع قدر فأكل منها بضع وثمانون رجلا وفضل فضلة فدفعها إلى أم سليم فقال كلي وأطعمي جيرانك. وقد رواه مسلم في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد المؤدب به. في الحاشية واحد خطيفة لبن يذرى عليه دقيق ويطبخ فيلعق ويختطف بالملاعق أو يتخطف بالملاعق. المعجم الوسيط. اثنان صحيح البخاري في الأطعمة. ثلاثة صحيح أحمد. أتابع بعون الله تبارك وتعالى. طريق أخرى. قال أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن المديني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم صنعت خزيزا فقال أبو طلحة اذهب يا بني فادع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد أن أم سليم صنعت خزيزا أو خزيزا ويحتاج إلى تحقيق. فقال أبو طلحة اذهب يا بني فادع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فجئته وهو بين ظهراني الناس فقلت ابن أبي يدعوك. قال فقام وقال للناس انطلقوا. قال فلما رأيته قام بالناس وقد تقدمت بين أيديهم فجئت أبا طلحة فقلت يا أبتي قد جاءك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس. قال فقام أبو طلحة على الباب وقال يا رسول الله إنما كان شيئا يسيرا. فقال هلما فإن الله سيجعل فيه البركة. فجاء به فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده فيه ودعا الله بما شاء أن يدعو ثم قال أدخل عشرة عشرة فجاءه منهم ثمانون فأكلوا وشبعوا. ورواه مسلم في الأطعمة عن عبد بن حميد عن القعنبي عن الدراوردي عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني عن أبيه عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. طريق أخرى. ورواه مسلم في الأطعمة أيضا عن حرملة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس كنحو ما تقدم. قال البيهقي: وفي بعض حديث هؤلاء: ثم أكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأكل أهل البيت وأفضل ما بلغ جيرانهم. فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه، ولكن أصل القصة متواتر لا محالة كما ترى، ولله الحمد والمنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت بن أسلم البناني والجعد بن عثمان وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وسنان بن ربيعة وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن سيرين والنضر بن أنس ويحيى بن عمارة بن أبي حسن ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة. وقد تقدم في غزوة الخندق حديث جابر في إضافته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على صاع من شعير وعناقه، فعزم عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أهل الخندق بكمالهم، وكانوا ألفا أو قريبا من ألف، فأكلوا كلهم من ذلك العناق وذلك الصاع حتى شبعوا وتركوه كما كان. وقد أسلفناه بسنده ومتنه وطرقه، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. ومن العجيب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن ابن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب الغريبة في هذا الحديث، فإنه أسنده وساقه بطوله وذكر في آخره شيئا غريبا، فقال: حدثنا محمد بن علي بن طرخان أعيد حدثنا محمد بن علي بن طرخان حدثنا محمد بن مسرور أخبرنا هاشم بن هاشم ويكنى بأبي برزة بمكة في المسجد الحرام، حدثنا أبو كعب البداح ابن سهل الأنصاري من أهل المدينة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، العناق أنثى الماعز والغنم من ولادتها حتى تبلغ سنة، وتابع بعون الله عز وجل من الناقلة الذين نقلهم هارون إلى بغداد، سمعت منه بالمصيصة عن أبيه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرف في وجهه الجوع، فذكر أنه رجع إلى منزله فذبح داجنا كانت عندهم وطبخها وسرد تحتها في جفنة وحملها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمره أن يدعو له الأنصار، فأدخلهم عليه أرسالا فأكلوا كلهم وبقي مثل ما كان. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمرهم أن يأكلوا ولا يكثروا عظما، ثم إنه جمع العظام في وسط الجفنة فوضع عليها يده، ثم تكلم بكلام لا أسمعه إلا أني أرى شفتيه تتحرك، فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها، فقال: خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها. قال: فأخذتها ومضيت وإنها لتنازعني أذنها حتى أتيت بها البيت، فقالت لي المرأة: ما هذا يا جابر؟ فقلت: هذه والله شاتنا التي ذبحناها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، دع الله فأحياها لنا. فقالت أنا أشهد أنه رسول الله، أشهد أنه رسول الله، أشهد أنه رسول الله. حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم. قال أبو يعلى الموصلي والباغندي: حدثنا شيبان حدثنا محمد بن عيسى البصري وهو صاحب الطعام، حدثنا ثابت البناني. قلت لأنس بن مالك: يا أنس، أخبرني بأعجب شيء رأيته. قال: نعم يا ثابت، خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 سنين، فلم يعب علي شيئا أسأت فيه. وإن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي: يا أمي، يا أنس، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصبح عروسا، ولا أرى أصبح له غداء، فهلم تلك العكة. فأتيتها بالعكة وبتمر فجعلت له حيثا، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى نبي الله وامرأته. فلما أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتور من حجارة فيه ذلك الحيث، قال: ضعه ناحية البيت، وادعوا لي أبا بكر وعمر وعلي وعثمان ونفرا من أصحابه، ثم ادعوا لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق. قال: فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرني أن أدعو الناس، وكرهت أن أعصيه، حتى امتلأ البيت والحجرة. فقال: يا أنس، هل ترى من أحد؟ فقلت: لا يا رسول الله. قال: هات ذلك التور. فجئت بذلك التور فوضعته قدامه، فغمس 3 أصابع في التور، فجعل التمر يربو، فجعلوا يتغذون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون، وبقي في التور نحو ما جئت به. فقال: ضعه قدام زينب. فخرجت وأسقفت عليهم بابا من جريد. قال ثابت: قلنا: يا أبا حمزة، كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التور؟ فقال: أحسب 71 أو 72. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجوه. في الحاشية: 1. المصيصة، مدينة بين أنطاكية والروم. 2. الداجن، ما يألف البيوت من الطيور والحيوانات. 3. أرسال جماعات. 4. ضعيف أبو يعلى، وفيه محمد بن عيسى وهو العبدي ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث والحيس تمر وسمن تخلط وتسوى كالثريد، والتور وعاء من الفخار، والصحفة الوعاء الواسع. أتابع بعون الله عز وجل حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك. قال جعفر بن محمد الفريابي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن إسحاق بن سالم عن أبي هريرة قال: خرج علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ادعوا لي أصحابك من أصحاب الصفة. فجعلت أتتبعهم رجلا رجلا، فجمعتهم، فجئنا باب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستأذنا فأذن لنا. قال أبو هريرة: فوضعت بين أيدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعير. قال: فوضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليها يده، فقال: كلوا بسم الله. قال: فأكلنا ما شئنا، ثم رفعنا أيدينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين وضعت الصحفة: والذي نفسي بيده، ما أمسى في آل محمد طعام ليس ترونه. قيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم منها. قال: مثلها حين وضعت، إلا أن فيها أثر الأصابع. وهذه قصة غير قصة أهل الصفة المتقدمة في شربهم اللبن كما قدمنا. حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك، وهو إلى التسجيل التالي: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.